الفتاح موجود وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يريكم ما يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وهبكي وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمالي الله وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فرشا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد اللول ثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالى الله يا رسول الله الله هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآجفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا فاسجدوا لله وعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا نذير من النذر الأولى. مسلم

الله اكبر هذا الله عليك اللهم صل على اللهم صل على وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بشعر بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا الله اكبر. الله اكبر عليك يا مولانا. اللهم زد وبارك. الله كده بقى. الله كده بقى. ثلاث ايام كده ما في واحد من اللي قاعدين يتحرك من على كرسيه. ثلاث ايام انت الفرد الوحيد لذلك. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الارض عيونا. الله أكبر. النبي يا الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يطول عمرك يديك الصحة ويديك الروح بحق النبي يا رب. ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا. تدعى ربه أني مغلوب. فانتصف فانتصر فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر. فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر هو عارف وانا عارف ما يعرف فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ثم الحق وما أدريك ما الحق تكلم الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الحق ثم الحق ثم أدرك ما الحق تكلم الثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم أدرك ما الحق تكلم الثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى سلم يا رب سلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وثمانية أيام حسوما تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حسوما فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية يا روحي يا روحي يا روحي الله أكبر الحق قطب وسلم. الله وارحمنا يا الله اكبر على الدنيا والاخره. الله يشفع صدرك يا مولانا. الله يجزيك يا رب. الله يجزيك عن الشفاء. يا رب يا رب. فاما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية. تخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يا مسلم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ يا قادر يا رب يا قادر يا مولاي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء أمرناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا رب يا متكلم يا رب هاجرنا في هذا اليوم يا رب. والملك على أوليائها الله عشان كرم ربنا معاك. وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا منجي هذا اليوم يا رب. والملك على أرجائها. الله أكبر. ويحمل أرجاء ربك فوقهم يومئذ ثمانية يصابون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضيه في جنة عالية قطوفها بانية. الله الله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي هو في عيشة راضية في جنة عادية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله على كرم الله على كرم الله على كرم الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء أشد خلقا أم السماء فسمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منا ما أغى ومواها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء فسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منا ما أغى ومواها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. الله الله أنا من أكثر. والسماء وما بنيها. والأرض وما طحاها. والنفس وما سواها.